فشل مين؟ مين انت يا جبل الألم؟ مين؟ مين انت يا بحر المرض؟ مين؟ مين؟ أنا لي يا إله الأمل، أنا لي يا إله مين انت يا موج الفشل؟ مين؟ مين انت يا جبل الألم؟ مين؟ مين؟ مين انت يا بحر المرض؟ مين؟ أنا لي يا إله الأمل، أنا لي يا إله يمشي فوق البحر وبالعالي، سكن الأمواج يشفي المرض ويهدي بالي. إلهي يمشي فوق البحر وبالعالي، سكن الأمواج يشفي المرض ويهدي بالي. إلهي إلهي الأمل وبكلمة يشفيني، زيل الفشل ويكسر الخوف ويحييني. إلهي إلهي الأمل وبكلمة يشفيني، زيل الفشل ويكسر الخوف ويحييني. إلهي إلهي الحب والأمل، إلهي وبغني بين الناس، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم. وبغني بين الناس، أنا لي إله عظيم. وبغني بين الناس، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم. وبغني بين الناس، أنا لي إله عظيم. سامحني رغم إني عوجت المستقيم، ما حاسبت ذنوبي ماضي الأثيم. سامحني رغم إني عوجت المستقيم، ما حاسبت ذنوبي ماضي الأثيم. وبغني بين الناس، أنا لي إله عظيم. وبغني بين الناس، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم. وبغني بين الناس، أنا لي إله عظيم. من الهبوط إلى حفرات الجحيم، وجدت أنا فدية بدمه الكريم. أنقى أخذني من الهبوط إلى حفرات الجحيم، وجدت أنا فدية بدمه الكريم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. اترائف عليا إله الرحيم، على الركبتين حملني كالفطيم، اترائف عليا إله الرحيم، على الركبتين حملني كالفطيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وأنا ليا إله عظيم، وأنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. من حوله أغاني تسبيح السرافيم، لكن سامع مني الصلاة والترنيم، من حوله أغاني تسبيح السرافيم، لكن سامع مني الصلاة والترنيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وأنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله، يا بقول معاك، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا أب عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا أب رحيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين كل الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا يسوع أمين، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله كريم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس.